بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، فصل في رمي الجمار. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في بيان صفة الحج. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري، وأيضا هو في مسلم. هذا الحديث يبين أن الحاج القارن أو المفرد يستمر في التلبية إلى وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد، وأن طوافه للقدوم وسعيه للحج قبل ذلك لا يقطع التلبية، بخلاف المتمتع فإنه عندما يبدأ طواف العمرة فإنه يقطع التلبية. ولا يبدأ التلبية إلا عندما يحرم بالحج في اليوم الثامن، بينما القارن والمفرد لو أنه طاف للقدوم وسعى للحج قبل الصعود إلى عرفة فإن هذا لا يؤثر على التلبية، وهو باق بإحرامه بعد طوافه للقدوم وسعيه ومستمر في التلبية. والحجاج جميعا الذين أحرموا يوم التروية أو الذين أحرموا قبل ذلك بإفراد أو قران، الكل منهم يلبي في مشاعر الحج في منى وفي عرفات وفي مزدلفة. فإذا جاءوا من مزدلفة وبدأوا الرمي لجمرة العقبة يوم العيد انتهى وقت التلبية، لأن هذا شروع في التحلل وبدء في التحلل، لأن التحلل إنما يحصل بعمل اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة أحدها الرمي، وبقيتها الحلق وطواف الإفاضة. فإذا أن إنسانا عمل واحدا من هذه الثلاثة فإنه يكون قد بدأ في التحلل. كذلك لو أن إنسانا طاف طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل الحلق فإنه عندما يبدأ الطواف للإفاضة يتوقف عن التلبية ولو لم يكن قد رمى بعد. وهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع في رمي جمرة العقبة ضحى يوم العيد أنه توقف عن التلبية، وأنه كان قبل ذلك لا يزال يلبي، فكان يلبي بين منى ومزدلفة وفي مزدلفة وبين مزدلفة وعرفة وفي عرفة و قبل ذلك بين عرفة ومنى وفي منى يوم التروية وما قبل ذلك في مكة والمحصر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمل الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه أو يحكي الراوي فعله، يقول إنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم الناس السنة تطبيقا عمليا كما رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم العيد لما أراد أن يرمي جمرة العقبة جعل البيت عن يساره، يعني جعل مكة عن يساره، وجعل منى عن يمينه، وصار مستقبلا جمرة العقبة، جعلها أمامه، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات وقال للناس: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. والذي أنزلت عليه سورة البقرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وخصها ابن مسعود بالذكر دون بقيتها لأن فيها كثيرا من أحكام الحج، ومن ذلك الرمي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فأراد ابن مسعود أن يعلم الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة. جمرة العقبة سميت جمرة العقبة لأنها كانت في عقبة، كانت في مكان عقبة، أي أنه لا يمكن صعوده، فيه كلفة ومشقة، في أصل جبل صغير، هذا هو العقبة. وكانت ترمى من ناحية واحدة كما هو حال حوضها الآن. تلاحظون الآن في الدور الأرضي أنه جعل حوض جمرة العقبة على شكل نصف دائرة، وبقية ذلك ليس فيه شيء لأنه كان أصله جبل، فلما جرت التحسينات والإزالة أزيل الجبل من أصله، وبقيت الأحكام الشرعية على مكانها لم تتغير. فالرمي لجمرة العقبة إنما هو في هذه الناحية الذي وضع فيها الحوض، وعلى هذا فإنها ترمى من هذه الناحية ولم يوضع حوض من النواحي الأخرى، لأنه ليس مكانا للرمي، إنما كان أصله جبلا أصم. وتلاحظون أن الجسر في الدور الثاني جعل المرمى على شكل دائرة كاملة، لكن نزول الحصى إنما كان من ناحية واحدة، فالحصى إذا رميت في هذا الحوض تتدحرج وتنزل إلى مكان الرمي وهو نصف الدائرة الذي في الدور الأرضي. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما عمل هذا العمل لأنه ليس هناك مجال غيره للرمي مع الجهات الأخرى، وعلى هذا كان التشريع لهذه الشعيرة من شعائر الحج بتلك الصورة، بخلاف بقية الجمرات كما سيأتينا بيانه في أحاديث لاحقة. وقد قال بعض أهل العلم إن جمرة العقبة اختصت من بين بقية الجمار بأربعة أشياء: الأول أنها هي الوحيدة ترمى يوم العيد دون بقية الجمرات الأولى والوسطى، فإنها لا ترمى يوم العيد. وكما تلاحظون قد يغلط كثير من الناس وهو آت لرمي الجمرة، جمرة العقبة، فأول ما يليه هي الصغرى، يقوم يرميها ثم يرجع، وبعضهم قد يرمي الوسطى ثم يرجع، وكل هذا العمل لا يعتد به ولا يعتبر، ووجوده كعدمه، فالذي رمى الوسطى أو الصغرى يوم العيد كأنه لم يرمي شيئا، لأن عمله هذا إن كان تعمد فهو عبث ويأثم بفعله، وإن كان جاهلا فإنه يسقط عنه الإثم، لكنه لم يؤدي النسك الذي هو رمي جمرة العقبة. الأمر الثاني هو أنها ترمى ضحى، وغيرها لا يرمى إلا بعد الزوال في أيام التشريق. والأمر الثالث أنها ترمى من جهة واحدة، وغيرها يرمى مع جميع الجهات. والأمر الرابع أنه بعد الرمي لا يقف عندها، بخلاف الصغرى والوسطى فإنه يتقدم عنها قليلا بعيدا عن الزحام ويدعو ما تيسر له. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس في الرمي بعد طلوع الشمس يوم العيد، ومر بنا أيضا أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وأنها رمت وأفاضت. وقلنا إن الأفضل والأكمل للرمي أن يكون بعد طلوع الشمس، والجواز يجوز قبل ذلك، فمن فعله فإن رميه صحيح إذا كان بعد منتصف ليلة العيد. وهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفة بعد ما أسفرت الدنيا وقبل طلوع الشمس أنه وصل إلى جمرة العقبة ضحى، والضحى يطلق على ما كان بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح بطول قامة الإنسان أو أزيد إلى ما قبل الظهر، هذا يسمى ضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الوقت يوم العيد، رمى جمرة العقبة. وأما بعد ذلك أي بعد يوم العيد فإنه كان يرميها والجمرات قبلها بعد الزوال، أي إذا زالت الشمس. فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر رمي الجمار في أيام التشريق إلى ما بعد الزوال. وبهذا استدل جماهير أهل العلم على أن الرمي في أيام التشريق إنما يبدأ وقته بزوال الشمس، وأن الرمي قبل الزوال لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين هذا الوقت، فإذا زالت الشمس ذهب للرمي، ولو كان يجوز قبل الزوال لذهب ورمى وعمل مثل ما عمل في يوم العيد، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتحين الزوال ويؤخره حتى تزول الشمس، فإذا زالت ذهب ورمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما نهاية الرمي فالقول المشهور عند العلماء على أنه ينتهي بغروب الشمس في جميع الأيام، في يوم العيد وفي أيام التشريق. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز للحاجة الرمي بعد الغروب، وهذا هو الذي يفتى به عند كثير من أهل العلم في زمننا هذا، عندما كثر الناس وصار يترتب على ذلك زحام شديد لتكاثرهم في وقت الرمي، فقالوا إنه يرمى في الليل عن اليوم الماضي لا عن اليوم الآتي، ويمتد ذلك إلى ما قبل الفجر، فإن هذا كله تابع لليوم السابق ممن فاته الرمي في النهار قبل الغروب أن يرمي ليلا. وقالوا إن هذا من باب التيسير عند الحاجة إلى ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري. ثم ساق المؤلف حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات. هذا ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي ويبين للناس ما كان يعمله، فكان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات وهي القريبة إلى مسجد الخير، يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. صورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن عمر كان يرمي الجمرة الأولى القريبة إلى مسجد الخيف بسبع حصيات، وكان يكبر على إثر كل حصاة، عندما يرمي الحصاة يكبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله جل وعلا. فالرمي بهذا الحصى الصغير المحدد المقدار يقف الإنسان في مكان معين وزمن معين يحمل حجرا معينا ثم يحرك يده ويرفعها ويهوي بها قائلا الله أكبر. هذا العمل عبادة وقربة لله جل وعلا، وليست حركات لا معنى لها، إنما هي حركات يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أنت عندما تبحث عن هذا الحصى وتحرص على قدر معين منه، لا تأخذ كبيرة ولا صغيرة ولا تأخذ مادة أخرى أفضل من الحصى وأجود منه، لا تأخذ هذه الأشياء، وإنما أنت بيدك وتحرث بالتراب وتبحث عن هذه الحجارة المحددة قربة لله جل وعلا وعبادة لله تعالى، ثم تحمل هذه الحجارة وتحافظ عليها أشد من محافظتك على المال، وتأتي في وقت معين ومكان معين وترفع يدك ثم تلقي بهذا الحجر واحدا واحدا وتقول الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل الماديات المعروفة، أكبر من كل هذا الوجود، وأنت تعمل هذا العمل قربة لله. لا تعمل هذا العمل مجرد طقوس أو عادات أو تقاليد، وإنما تعملها طاعة لمن أمرك بها وقربة إليه جل وعلا. فلو أن إنسان أتى بذهب أو زجاج أو فضة أو أحجار كريمة ورمى بها لا تصلح، ولو أن إنسان أتى بحجر كبير لا يصلح، أو أتى بحجر صغير جدا لا يصلح، لأن هذه الأعمال مقصود التعبد بها لله جل وعلا. وأنت تعمل هذا العمل تستشعر ذلك بالتكبير، وهذا هو الذي يغضب منه الشيطان. أما ما يعمله بعض الجهال من السب والشتم واللعن فهذا يسر به الشيطان سرورا عظيما، لأن صاحبه لم يحصل شيء وخسر، خسر العمل. فإذا جاء الإنسان مخالفا لما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يفرح بذلك، لأن ابن آدم ما كسب شيء من هذا العمل. والشيطان إنما يغضب إذا رآك قد أصبت الحق وأفلتت من قبضته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عندما يلقي كل حجر، وكان يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويهب بها. قالوا فلو أن إنسانا وضع يده على الحوض هكذا ثم أطلق الحجر حجرة هكذا من دون حركة اليد وسقطت من يده لا يعتبر ولا يصح، بل لا بد من الرمي، وإذا لم يحصل ذلك فإن فعله لا يصدق عليه أنه رمي، وإنما يعتبر وضعا أو إسقاطا. وعلى هذا لو أن إنسانا أخذ الحصى كلها ورماها دفعة واحدة لا يحسب منها إلا حصات واحدة، والست غير معتبرة، لا بد أن يأتي بأخرى يرمي بها، لأن ما رماه اعتبر منه رمية واحدة والبقية لن تعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من رمي جمرة الأولى يتقدم قليلا حتى يسهل في المكان السهل الذي ليس فيه زحام للناس بعيدا عن المرمى، ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه ويقوم طويلا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمله الإنسان في غير مكان الزحام، يعني يكون بعيد عن الجمرة قليلا، وخاصة عندما كثر الزحام الآن في أيام النحر مثلا وفي أوقات الزحام في أيام التشريق يكون الإنسان بعيدا عن مكان الرمي. قال ثم يرمي الوسطى مثل ذلك، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو يرفع يديه طويلا ويقوم طويلا. عندما رمى الجمرة الأولى تقدم يمينا، وعندما رمى جمرة الوسطى تقدم يسارا، وهذا هو المناسب لوضع الوادي يوم أن كان واديا خلاف الوضع الآن، وكذلك هو الآن بالنسبة لوضع الجسر سواء كان في الدور العلوي أو السفلي. والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون وقوفه عائقا للناس الذين يريدون أن يتحركوا من جمرة إلى أخرى. أما العقبة فإنه بعد أن رماها من بطن الوادي كما سبق بيانه قبل قليل، قال ولا يقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة بعد أن رمى، وكذلك ابن عمر وهو يعلم الناس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد أن رمى جمرة العقبة في أيام التشريق، بخلاف الجمرتين الأوليين فإنه كان يقف عندها. وإنما ينصرف ويعود إلى منى. هذه المسائل تبين لنا أهمية مثل هذه الشعيرة، وأن الإنسان عندما يذهب ويزاحم الناس ويتأثر بكثرة هذا الزحام ونحوه، إلا أنه لا بد أن يحتسب أنه يعبد الله جل وعلا، وعلى هذا فلا يظن أنه عندما يريد أن يرمي أن المسألة مسألة مقاتلة أو مسألة إيذاء أو مسألة سباب وشتام، كما نلاحظ مع الأسف كثيرا من الناس يعملون هذا العمل، إنما العمل عمل عبادة وقربة لله، ولهذا ينبغي أن يكون متخشعا متخضعا متذللا لله جل وعلا، وهو يتقرب إلى الله ويكبر ويدعو الله جل وعلا في هذه العبادة، فيحد ذلك من شدته وحدته وسطوته التي يسبب إيذاء لكثير من الناس. ولهذا تلاحظون كثيرا من الكثير من الناس إذا جاء من الجمرة جاء منهكا ومرهقا بسبب الأذى الذي ناله من هؤلاء الذين لم يعرفوا معنى التعبد بالرمي، ويظنون أن المسألة مسألة حجر يلقى وينتهي الأمر، وبعضهم يظن أنه يريد أن يضرب هذا الشخص، وهو بضربه له يظن أنه إذا كان الحجر كبيرا أو صاحب الحجر كلمات بذيئة أنه يشفي غليله من الشيطان، بينما النتيجة عكس ذلك، وهي أن الشيطان يسر بالمخالفة للسنة وبإيذاء الناس وبعمل أعمال أو أقوال تتنافى مع هذه العبادة التي شرع فيها ذكر الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة كثيرة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ماذا نعمل يوم التروية؟ هل نخرج من بيوتنا مباشرة إلى منى، أم نأتي للحرم ونحرم، أم نذهب لمنى؟ هل يجوز أن نذهب لعرفة مباشرة إذا كنا في عمل ولا نبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع؟ نقول السنة أن الإنسان في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، أن الحجاج يحرمون من منازلهم التي هم فيها في مكة، ثم يذهبون إلى منى ضحى يوم الثامن، ولا يأتون للحرم لطواف ولا لإحرام ولا لغيره، وأن الحاج يجلس بمنى اليوم الثامن وليلة التاسع، ثم صبيحة اليوم التاسع يذهب إلى عرفات. والذهاب إلى منى في اليوم الثامن إنما هو من سنن الحج، ليس من واجباته ولا من أركانه، وإنما هو من سننه، فمن ذهب إلى عرفات مباشرة لا شيء عليه، لكن الفضيلة قد فاتته. يقول: من أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، هل يجوز له أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى بلده ثم يحرم بالحج من مكة فيما بعد؟ نقول: إذا جاء إلى مكة فإنه جاء قاصدا الحج، وحينئذ لا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام. فلو أن إنسانا مثلا أتى بعمرة في هذه الأيام ثم عاد إلى بلاده، مثلا بلاد مثلا الطائف أو أبها أو الدمام أو نحو ذلك، وفي أوائل ذي الحجة جاء غير محرم لأجل أن يحج، فنقول يلزمك أن تحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة، فلا تمر الميقات وأنت قاصد الحج أو العمرة ولا تحرم، فإن فعلت ذلك فإنه يلزمك الرجوع عند الإحرام إلى هذا الميقات الذي مررت به، فإن لم ترجع وأحرمت من دونه فقد أخطأت، ويلزمك ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. والإنسان إذا أدى العمرة ثم رجع إلى بلده وأحرم بالحج فلا يعتبر متمتعا، لأن معنى التمتع أنك تأتي بعمرة، أنك تستفيد في سفرة واحدة من نسكين عمرة وحج، فتمتعت بهذا السفر بنسكين عمرة وحج، هذا معنى التمتع. أما إذا رجعت إلى بلادك وأردت أن تحج فإنك حينئذ لم تتمتع، وإنما أتيت بنسك واحد هو الحج.